ما أدري ما أدري أحبك ليش ما أدري ما أدري مرة أسأل عيوني مرة عيوني تسألني مرة أسأل عيوني مرة عيوني تسألني أحبك ليش ليش ليش ما أدري أحبك ليش ليش ليش ما أدري ما أدري لنت أول ما صار ولنت آخر ما صار لنت أول ما صار ولنت آخر ما صار أزعل الدنيا من تزعل ورضيها إذا تقبل أزعل الدنيا من تزعل ورضيها إذا تقبل عشت كل العمر أسأل عشت كل العمر أسأل أحبك ليش ليش ليش ما أدري أحبك ليش ليش ليش ما أدري ما أدري تحتار وياك أريد وما أريد أنسى أبا تحتار وياك أريد وما أريد أنسى أشوفك أنت حالي زمان أنت ومكاني أشوفك أنت حالي زمان أنت ومكاني حجي الناس أداني حجي الناس أذاني أحبك ليش ليش ليش ما أدري أحبك ليش ليش ليش ما أدري ما أدري أحبك ليش ما أدري ما أدري أحبك ليش ما أدري ما أدري مرة أسأل عيوني مرة عيوني تسألني مرة أسأل عيوني مرة عيوني تسألني أحبك ليش ليش ليش ما أدري أحبك ليش ليش ليش ما أدري ما أدري